بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، ذكرنا بأن في هذا السياق عملية تصفية معاملات الربا، وذكرنا بأن منهج القرآن الكريم في علاج هذا الموضوع هو منهج أخلاقي إنساني، منهج تربوي على الرحمة والتعاطف بين المسلمين. وذكرنا بأن كل نص ربوي جاء مقرونا بنص يحث على الصدقة، مما يشعر بأن المتعامل بالربا لا يتصدق، أو من باب أعم التعامل بالربا ضد الصدقة على المساكين، وسيأتي زيادة إيضاح إن شاء الله. بدأ هذا السياق الكريم ببيان فضل الذين ينفقون بالليل والنهار سرا وعلانية، يعني في كل زمان وعلى كل حال، وقد جاء من أمثلة من السلف رضوان الله تعالى عليهم أن كان أحدهم يحرص ألا يمر عليه يوم إلا تصدق بصدقة، حتى يذكر عن أن بعض السلف ربما إذا لم يجد شيئا خرج ولو بكسرة خبز في كمه أو ببصلة، يعطيها لمن يجده في حاجة إليها. والحث أو النصوص في أمر الصدقة مستفيضة، ويهمنا في هذا المقام دلالة هذا الاقتران بين هؤلاء الأسخياء الذين ينفقون ليلا ونهارا وسرا وعلانية، وبين أولئك الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وتقدم في أحداث ليلة المعراج أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى رجالا بطونهم كبيرة كالبيوت، إذا أرادوا أن يقوموا مالت بهم وعجزوا عن القيام. وأشرنا إلى أن جميع كتب السيرة وكتب التفسير التي تذكر هذا الخبر عن ابن حبان أو عن البيهقي في دلائل الإعجاز قالوا إن هذا حديث سنده ضعيف، ولكن يستأنس له بشواهد من القرآن. واليوم فقط نقف على حديث في صحيح البخاري في باب تعبير الرؤيا في الجزء الثاني عشر من فتح الباري، باب تعبير الرؤيا بعد صلاة الفجر. ويذكر البخاري رحمه الله تعالى عنه صلوات الله وسلامه عليه أنه كان يسأل بعض أصحابه بعد صلاة الفجر: أيكم رأى رؤيا البارحة؟ فمن رأى رؤيا قصها عليه وعبرها له. فقال لهم ذات يوم، سألهم ثم قال: أما أنا فرأيت البارحة أتاني رجلان، هكذا سياق البخاري سياقا طويلا، أتاني رجلان فانطلقا بي، فمررنا على رجل ملقا على قفاه ورجل قائم بحجر يشدخ رأسه به فيتدحدر الحجر فيذهب فيأتي به، فتكون رأسه قد التأم فيشدخه مرة أخرى وهكذا. فقلت: ما هذا؟ قال: انطلق انطلق انطلق. فانطلقنا فإذا برجال يسبحون في بحر من الدم، كلما قارب الخروج ألقما حجرا في فيه. قلت: ما هذا؟ قال: انطلق انطلق. ثم مررت بتنور أو كالتنور فيه رجال ونساء يتضاوون. قلت: ما هذا؟ قال: انطلق انطلق. وذكر عدة صور وعدة أشياء، ومنها أنه رأى رجلا أقبح ما يكون، ورأى رجلا أحسن ما يكون خلقة وأطول ما يكون، ورأى أقواما جمعوا بين كمال الحسن والجمال، ونصفهم جمع بين الكمال كمال الجمال والحسن، ونصفهم أقبح ما يكون. ثم أوقفاهم، قال له: أما ذاك الرجل الذي يشدخ رأسه فذاك الذي أوتي القرآن وينام عن الصلاة المفروضة، وأما ذاك الذي يسبح في بحر من الدم فذاك آكل الربا، وأما أولئك الذين في التنور رجالا ونساء فهم الزنا. وذكر له قضية الرجل قبيح المنظر والرجل جميل المنظر إبراهيم، والذين جمعوا الحسن والقبح أولئك جمعوا خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا إلى آخر. وهذا الحديث في صحيح البخاري، ونحن نعلم مدى صحة هذا الكتاب الجليل، شاهد لما يذكره علماء السيرة في قضية الإسراء والمعراج. ومن العجب، لم أجد كتابا تكلم عن الإسراء والمعراج وذكر هذا الحديث كشاهد لتلك الأحداث التي يذكرونها بسند ضعيف. إذن قضية رؤية النبي صلى الله عليه وسلم جزاء الأعمال ليلة الإسراء والمعراج خبر صحيح، يأتي شاهده من القرآن استئناسا، وشاهده من صحيح البخاري نصا مفصلا. جئنا إلى موضوع الربا، واخترناه لأنه أخطر ما يكون من معاملات المجتمع، وإن اتسع الوقت لعلنا نتناول موضوعا آخر إن شاء الله. ولما جئنا إلى موضع التصفية كما أشرنا، عدنا مرة أخرى لبعض أحكام تتعلق بهذا السياق، منها قوله سبحانه وتعالى: ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. يقول: وأحل الله البيع وحرم الربا. يرى العلماء هنا بأن هذا إعمال القياس في معارضة النص، الله يحرم وهم يقولون البيع مثل الربا، وهذا شبيه بفعل أو بموقف إبليس لما أمر أن يسجد لأبينا آدم فقال: أنا خير منه، بمعنى الخير لا الفاضل لا يسجد للمفضول، فقاس أصل جنس خلقته من النار وأصل خلقة آدم من طين، وظن بأن عنصر النار الذي هو أصله خير من عنصر الطين الذي هو أصل آدم، فرأى لنفسه الفضل على آدم بالقياس، وعارض النص الصريح: اسجدوا لآدم. وهنا يبطل العلماء قياس إبليس بأن النار ليست خيرا من الطين، بل الطين خير من النار. ويقولون: لو أنك أخذت نواة فألقيتها في النار أحرقتها وأفسدتها، ولو أخذت النواة وغرستها في الطين نبتت شجرة نخلة وأثمرت وكانت رزقا شهيا. هنا كذلك عارض النص الوارد من كتاب الله، وكل من استحل أو أورد الشبه فله أصل من أولئك في هذا القياس الباطل. نعم شيخ. وحل الله البيع وحرم الربا ومن جاءه موعظة من ربه. يبين سبحانه وتعالى بأن الحكم صراحة بأن هذا حلال وهذا حرام، وبينا الفرق بين البيع والشراء والمخاطرة في الثمن واقتناء السلعة، وبين الربا الذي لا مخاطرة فيه. فمن جاءه بعد ذلك موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. هنا يقول العلماء وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. التنبيه هنا في هذا المقام بأن من انتهى فأمره إلى الله فيما مضى، إن شاء غفر له وإن شاء أخذه عليه. وهنا ناحية في العقيدة بأن الكبائر لا تخرج من الملة، وأن مآل العصاة مردهم إلى الله، كما جاء في قوله سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن كل معصية دون الشرك من الكبائر فإن صاحبها إن تاب قبل الموت تاب الله عليه، والتوبة تجب ما قبلها، وإن لم يتوب ومات على ما هو عليه فأمره إلى الله، أو كما يقال من أهل المشيئة. وهنا كذلك مرده إلى الله، أمره إلى الله يفعل به ما يشاء. أما من لم يتوب وعاد إلى الربا، نجد النص معادلا لنص الكفار، ومن عاد فأولئك أصحاب النار، ويأتي التأكيد بالخلود فيها، والخلود في النار لا يكون لأهل المعاصي إنما يكون للمشركين، لأنه جاء في أحاديث الشفاعة أن من مات من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وهو من أهل الكبائر إن عفى الله عنه فالحمد لله، إن شفع الله فيه نبيه صلى الله عليه وسلم أو أهل الشفاعات فالحمد لله، وإلا دخل النار وطهر مما عليه ثم أخرج من النار ولم يبق في نار العصاة أحد. إذن كيف يكون هؤلاء الذي يعود إلى الربا وهو مسلم من أصحاب النار خالدا فيها؟ يقول بعض المحققين من تاب ورجع انتهى أمره وأمره إلى الله، له ما سلف وأمره إلى الله، ومن لم يتب واستمر على الربا فهو من أحد أمرين: إن كان مستحلا للربا كما قال أهل الجاهلية وأحل الله البيع وحرم الربا فهو كافر، لأنه استحل ما حرم الله قطعا، وإن كان استمر على أكل الربا وهو معترف بأنه محرم فهذا أمره إلى الله. كمن يواقع الزنا وهو يعلم أنه محرم، وكمن يشرب الخمر ويعلم أنها محرمة، من يرتكب الخطيئة عمدا فإن تاب فالحمد لله، إن لم يتوب فهو أمره إلى الله. وهكذا في هذا الموطن قالوا: ومن عاد إلى استحلال الربا يكون عارض كتاب الله، واستحل ما علم تحريمه من الدين بالضرورة فهو أصحاب النار خالدين فيها. وإن عاد إلى أكل الربا وهو يعلم بأنه حرام متذرعا بأي علة كانت، حاجة غير حاجة، ضرورة غير ضرورة، كل هذا لا يدخل في الباب. إذن ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. عاد لأكل ربا مستحلا فهو مع الكفار خالدا في النار. نعم. ثم تأتي النهاية الخاتمة: يمحق الله الربا. أنتم تعملون على زيادة المال بالمرابا والربا يمحق، والمحق الإزالة. إذن لا فائدة في ربوياتكم وهي تمحق في الدنيا. ولذا قالوا أو جاء الحديث: الربا مهما كثر فهو إلى قل. ويقول الفقهاء: إلى قل، إلى هذه حرف غاية نهايتها 40 عاما، لا يبقى من مال الربا عند صاحبه شيء. ويتكلم العلماء على المحق، ولو بقي في يده تلك المدة فإنه إذا كان في الآخرة، إذا كان في الدنيا لا يربو عند الله، وفي الآخرة يصليه نار جهنم، فأي قيمة له. وأيضا شيء آخر في الدنيا، قالوا إن المرابي الذي عرف عند الناس بالمرابات ممقوت عند الجميع، كريه عند الخلائق، لا يتعامل معه إلا أمثاله، يسبه الناس ويلعنونه. لماذا؟ لأنه عدو للخير، يكره الخير للناس. إذا رأى السحاب في السماء انزعج، إذا نزل المطر قلق، لأن هذا من أسباب الخير وغنى الناس. أما عند القحط، عند الشدة، فله عملاء وله زبائن، فهو يكره الخير للناس ويتمنى الشر للناس، فلكأنه عزل عن عنصر الإنسانية في مجتمعه. لماذا لا يمحق نفسه؟ يمحقه الله ويربي الصدقات. ويعلم الجميع بأن فضل الصدقات وزيادتها، ما نقصت صدقة من مال أبدا، إنما الصدقة تزيد. وكلنا يعلم قضية، سبحان الله، قضيتان عجيبتان، إحداهما في الكتاب والأخرى في السنة. أما قضية الكتاب، أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون، إيش كانت النتيجة؟ فطاف عليها طائف وهم نائمون فأصبحت كالصريم. فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين، فانطلق وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. وغدوا على حرد على جنب كده بعيد حتى لا يشوفهم أحد، فلما رأوا قالوا إنا لضالون. قال: لا لا، ألم أقل لكم لولا تسبحون. كان أبوهم يخرج صدقة بستانه، مات أبوهم وتولوا البستان. قالوا: هذا كان رجل كبير ضيع، احنا اصبحنا كثيرين والثمرة ما تكفينا، نصرم ولا نعطي احد. كان اذا اراد الصرام يعلن عن ذلك بايام، فيأتي المساكين ويأخذون حقهم في عين البستان. فهؤلاء كتموا امر الصرام، وقالوا نبيتها بالصبح قبل الناس ما تصحى، وغدوا على حرد وذهبوا. لما شافوها كما دبروا أمر حرمان المساكين، كان كيد الله أكبر، طاف عليها طائف قبل ما يصبحوا. نجد القصة الأخرى في السنة في قوله صلى الله عليه وسلم: بينما رجل ممن كان قبلكم يمشي في فلات من الأرض، فلا خالية ما فيها لا صوت طير ولا تشويش ولا شيء، إذ سمع صوتا في السحاب يقول: اذهبي فامطري واسقي مزرعة فلان. سبحان الله، شوف، في فلات من الأرض، يعني ما في عوامل تشويش، الصوت صاح والمصدر صحيح. فمشى في ظل السحابة ليعرف من هو فلان، حتى إذا جاءت إلى حرة وتوسطت وأمطرت وتجمع الماء ومشى في شرجة، طريق ساقية، فتبع الماء فإذا برجل يحول الماء في أحواض له، فقال: سلام عليك يا فلان. فنظر إليه الفلاح فإذا به من غير الديرة ولا يعرفه. قال: وكيف عرفت اسمي ولست من أهل ديرتي؟ قال: أخبرني ماذا تصنع في مزرعتك. قال: ولم السؤال؟ أخبرني أنت. فأخبره. قال: نعم، إني آخذ حصادها فأقسمه ثلاثة أقسام: قسم أدخره لعيالي طيلة العام، وقسم أتصدق به على المساكين، وقسم أرده فيها من البذر. قال: بهذا سقاك الله. وهكذا أيها الإخوة، كنا أتمنى الوقت يطول لنماذج عملية، وهي عندي من أهم ما يكون، لأنها صور واقعية يحدثنا بها من يشهد الجميع داخل المملكة وخارجها بأمانته وصدقه. أن رجلا من أهل الوادي، وادي الدواسر، خرج يستسقي ماء وليس هناك ماء حتى جفت الآبار، وهناك تحت الجبال دحول مغارات يتجمع فيها الماء إذا جاء السيل، وأرض صخرية تحفظ الماء وليس هناك شمس تبخرها، وينزلون ويأخذون ولكن بتحفظ ظلام، يأخذون حبل ويمشون ثم يرجعون على هدي هذا الحبل، وهذا دخل بدون حبل، فلما دخل غير بعيد وجد نفسه ضاع، جلس، بحث عنه أهله 14 يوما فلم يجدوه. قالوا: اذهبوا إلى الدحل. فذهبوا وأخذوا الحيطة يأتون بثوب من القماش يشبعونه بالشحم ويشعلونه كالشمعة، ويأخذ الحبل وأشخاص عند باب الدحل ويمضي في ضوء هذه الشمعة. فمشى وغير بعيد رأى الرجل الجالس فقال: فلان؟ قال: نعم. قال: أنا فلان. أخذ به ورجع. لما رجع وذهبوا به إلى البيت، كان أول ما سألهم عنه: ماذا فعلتم بمنيحة أيتام فلان؟ المنيحة عندهم يكون عند الرجل الإبل أو البقر أو الغنم، وفيها الحلوب، يقول: هذه منيحة فلان، هدية من عنده، يعلفها، يسقيها، وما ساق الله من حليبها بكامله يعطيه بني فلان. فكان هذا الرجل مخصص منيحة لأيتام جيرانه. قالوا: لماذا تسأل عنها؟ قال: أخبروني أولا. قالوا: والله كنا نبعثها إلى تمام 13 يوما واقطعناها بالأمس. قال: قد علمت ذلك. قال: وكيف علمت؟ وكيف تعيش؟ كيف عشت في هذه المدة؟ قال: نعم، لما وجدت نفسي قد ضعت وأعرف أخبار الدحول وأن أوغل فيها مات وأنكم ستأتون تبحثون عني حتى لا أتعبكم، فجلست أقدر للصلاة بالقراءة، صلوات الخمس أقرأ ما تيسر من القرآن، أقولها جاء وقت الظهر وأقرأ، جاء العصر وأصلي. فلما اشتد علي الجوع والعطش فإذا بغدارة بين يدي، الغدارة الزبدية الصغيرة، قدر صغير، إناء، فآخذه وأهوي به إلى فمي فإذا هو حليب بقرة الذي أعرفه، فشربت وتركت الغدارة. وهكذا في الموعد 13 مرة تأتيني في 13 يوما وانقطعت بالأمس. لما قطعتموها عن الأيتام انقطعت عني. إذن يمحق الله الربا ويربي إيش؟ الصدقات، يربيها في ذاتها، يبارك لصاحبها، تدفع ميتة السوء، تنفع إلى شيء ما لا نهاية. لماذا؟ المرابي يتعامل مع الضعيف، يستغل ضعفه وفقره وحاجته، والمتصدق يتعامل مع الغني الكريم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له؟ إذا فرق بعيد جدا بين السماء والأرض، بين الثرى والثريا. ولهذا يمحق الله الربا والمرابي، لأنه يمحق من المجتمع، عدو الإنسانية والرحمة. وسيأتي الكمال المنهجي في بيان هذا الموضع إن شاء الله. نعم. والله لا يحب كل كفار أثيم. والله لا يحب كل كفار، صيغة المبالغة، أثيم يعني كثير الكفران للنعم، أثيم متحمل الإثم. قالوا كفار ترجع لمن عاد مستحلا الربا، وأثيم ترجع لمن عاد يأكل الربا ويعتقد حرمته. كفار لمن ايش؟ استحل المحرم فهو كافر. أثيم لمن أكل الربا ولكن مع اعتقاد ايش؟ أنه محرم. ليس من باب المبالغة ولكن من باب التقسيم والتوزيع. نعم. الاتيان بالمقابل، الذين آمنوا، عملوا الصالحات، قاموا الصلاة، آتوا الزكاة. نعم. لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. مرة أخرى في مقابل أولئك، بدل في النار خالدين فيها كفار أثيم، لا، أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نعم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. إلى هنا النهاية، الخطوة الأخيرة، الخطاب للمؤمنين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله فيما سمعتم وأمرتم ونهيتم، وذروا ما بقي من الربا. ما بقي من أجل، لك دين عند إنسان لسنة ومضت 6 أشهر، اترك ما بقي لك من الربا عند الناس. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. إذن حتى الموجود بالفعل والمتعامل به بينكم انتهوه، انهوه وانتهوا منه، تصفية نهائية وقطع العلاقة. نعم. إن كنتم مؤمنين، شوف الشرط، إن كنتم مؤمنين فذروا ما بقي من الربا. من لم يترك ما بقي من الربا، لا تقول مفهوم الشرط هنا كن كأيه، ليس بمؤمن، ليس بمؤمن خرج إلى الكفر، ولا ليس بمؤمن نزل إلى درجة الإسلام، لأنه مسلم أو معتقد بأن الربا حرام. فسرها زي ما شئت. نعم. فإن لم تفعلوا هنا عاد إيش؟ ما في مجاملة. فإن لم تفعلوا، يفعلوا إيش؟ ترك الربا. فإن لم تذروا الربا فأذنوا بحرب. الحرب من الله ومن رسوله لطائفة، الطائفة التي وقفت في صف مصافة لمحاربة الله، معادية لله ولرسوله ولا موالية؟ معادية. نجد أثر عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها في قضية الإفك، خرجت مع أم مصطح فعتقت تعسها مصطح، قالت لا تقول هذا يا بنت فلان، قالت أما علمت ما أمر طويل. أخيرا قالت أخبري ولدك فلان، أن سألتها عن بيع العينة، قد أبطل جهاده مع رسول الله. ليش؟ باع غلاما نقدا، أو باع غلاما إلى نسيئة، باع غلاما نقدا بكذا واشتراه نسيئة بأكثر مما باعه به. باعه بكم؟ باعه 1000 إلى 5 أشهر، واشتراه نقدا، اشتراه نسيئة 1000 وباعه نقدا 800. يبقى ايش؟ قضية العينة اشترى السلعة بألف إلى شهر، وبعد أن اشتراها والثمن مؤجل إلى أجل بألف، رد البائع واشتراها منه نقدا بأقل من ذاك الثمن المؤجل. فهمنا الصورة يا جماعة؟ لا ما فهمنا. ذهب إلى تاجر واشترى منه العبد بألف، متى تدفع الألف؟ آخر السنة. طيب خذ العبد وروح. لما أخذ العبد رجع قال له ايش أسوي بالعبد؟ والله شوف هذا العبد يمكن يكلفني ويبغى له مؤونة ولا كذا، أنا أبغى أبيعه. تبغى تبيعه؟ أنا أشتري منك. البائع يقول ايش؟ أنا أشتريه منك. بكم تشتريه؟ ب800 أدفعها لك الآن. طب أنا مشتريه منك ب1000 لسنة. قال أنا أشتريه منك الآن ب800 أدفعها اليوم. فهمت الصورة هذه ولا لا؟ قال له خذ العبد واعطيه ال800. المشتري فارق البائع على أي شيء؟ الصورة التي تمت بين الطرفين وانتهى إليها الأمر، فارقه على أنه مدين له ب1000 يدفعه في آخر السنة، وقبض منه 800، كأن البائع باع 800 نقدية ب1000 مؤجلة. يبقى فيها ربا ولا لا؟ فيها ربا قديش؟ 200. هذا بيع العين. فقالت لها أم المؤمنين أخبريه أنه قد أبطل جهاده مع في سبيل الله مع رسول الله. العلماء انبهروا، هذا بعينا وربا، وش علاقة بإبطال الجهاد في سبيل الله مع رسول الله؟ قالوا نعم، حينما يكون إنسان يقاتل تحت راية دولة ثم ينقلب عليها ويهرب إلى دولة مجاورة وتقوم حرب بين الدولتين، فيأتي في صف الدولة المعادية لدولته الأولى، كانت له مكرمات ومفاعل خير مع الدولة الأولى، يوم أن وقف في صف العدو يقاتل جماعته، هل بقي شيء من أعمال الخير اللي فعلها ولا هدمها كلها؟ أبطلها كلها. وهكذا كان مسلما مجاهدا تحت راية لا إله إلا الله، فإذا به ينقلب ويأتي يقاتل تحت راية العدو من يقول لا إله إلا الله. إذن أبطل كل ما كان من فعل الخير تحت راية لا إله إلا الله. إذن الربا محبط للعمل، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب. وأول خطوة في خسارة هذه الحرب إبطال العمل، يجي بعد ذلك الويلات والنكبات ويكفي يمحق. فأذنوا بحرب من الله وإيش؟ ورسوله. نعم. لاحظوا يا اخوان عظيم شأن التوبة في مقابلة الحرب مع الله ورسوله. لو تاب من الربا او تاب من المحاربة فالله سبحانه وتعالى يقبل توبته ولا يظلمه حق. فإن تبتم من الربا فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون الناس بأكل الزائد بالباطل ولا تظلمون بأن تتركوا من رؤوس أموالكم شيئا. يعني عدالة، حل عادل، ما هو حل وسط، حل حتمي عادل يعطي كل ذي حق حقه. نعم. هنا عاد الناحية الإنسانية وعود على بدء تحقيقا لما أشرنا بأن القرآن الكريم يعالج الربا بمنهج إنساني لا بمنهج اقتصادي بالمادة زيادة ونقص. لا، فإن تبتم فلكم أن تأخذوا من ممن رابيتم معهم رؤوس أموالكم. والمقترض بين أحد أمرين، إما عنده رأس المال الذي اقتربه فيرده، وإما ليس عنده لأنه اقتربه للحاجة وقد أنفقه في حاجته ولم يعد في يده شيء، فأصبح إيش؟ ذو عسرة. ماذا تفعل في هذا المعسر؟ اسجنوه؟ ودوه للسجن؟ لا والله، لكن لابد من سجنه حتى تبين إعساره، وإلا تلاعب الناس بأموال الناس وأكلوها بالباطل، واللي جرب في المحاكم يشوف الشيء الكثير. فإذا ثبت إعساره انتهى. وإن كان ذو عسرة، العسرة الضيق، ليس عنده رأس مال يرده، إذن تقسيم ثنائي، تبتم لكم رؤوس الأموال، وعميلكم إما أن يكون موسرا بيده رأس المال الذي اقترب خذوه وليس لكم زيادة، وإما أن يكون معسرا، وهذا غالب الحالات، لأن غالب من يقترض بالربا هم المحتاجين الفقراء، قد أنفق القرض في سبيل حاجته وأصبح ذا عسرة. نعم، هنا واجبك أيها المسلم مع أخيك المسلم نظرة إلى ميسرة، أنظره والله يا أخي ما دمت معسر وصادق في الأمر فأنا لا أزيدك شدة ولا أخنقك حتى أقطع نفسك، انا اعطيك مهلة. ومن العجب يا اخوان، من اغرب ما مر علي في المحكمة، ولا مانع في ذلك، ولأول مرة تقدم قضية اثبات اعسار رجل، فسألت الغرماء اتعرفون له مالا؟ قال رجل كان حوالي ب45,000، وهذا في اواخر الثمانينات وكان لها قيمة، رجل له 35,000 ثمن سيارة 6 كبيرة كذا. فقال صاحب المبلغ الكبير يا فلان والله إني جاره، وإني والله أحيانا أنفق على عياله لفاقته. قلت وماذا تريدون منه؟ قالوا ما ندري حقنا. ومضى سنتين فعرضت عليهم حل، أنا أعرف الرجل يبيع ويشتري، أعرض عليكم أن تعطوه مهلة ويخرج من الحبس ويسعى ويعمل جاهدا ويسدد بقدر ما تيسر. قالوا يأتي بكفيل غارم. قلت لا يوجد، من يغرم مفلس؟ ما حد يكفله. لو كان هناك من يكفله كنت أنت أولى الناس اللي ينفق على عياله كان يكفله، أنت ما تكفله، أنت اللي حبست. كفيل حضور، واتفقوا، وكان في رمضان، ما جاء الموسم إلا وأرى 3 دكاكين متجاورة أمام المسجد وكلها بضايع وحركة بيع وشراء. كان أخذ مهلة سنتين، بعد 8 أشهر كان سدد كل الديون. ثم بعد ذلك أجد لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه، كان قاضيا في المدينة، رفع إليه معسر، قال غريمه أنا ألزمه حتى يسدد، قال عنده شيء؟ قال لا، اسجنه لي. قال ماذا ينفعك أو ينفعه بالسجين؟ لن ينسعى ليعطيك شيء وسيضيع عياله، لن أسجنه لك ليهلك وتهلك عياله، ولكن اتركه يسعى ويعمل ويسدد. فاذا صدقت النية واخلص الناس تأتي الاخوة. انظر الى هذا، سجنه في دينه وانفق على عياله، هل انسانية ولا اجرام؟ والله غاية الانسانية. اذا فنظرة الى ميسرة، وهذا هو الحل القرآني والحل الاسلامي فعلا، لان فيه الرحمة وفيه المساعدة. المسلم للمسلم ايش؟ كالبنيان يشد بعضه بعض. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الايه؟ الواحد. اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد. اذا القرآن يا اخوان يعالج قضية الربا، وهي اخطر قضايا العالم، عجز العالم كله عن معالجتها. في الدنمارك من كذا سنة اقفلت مصانع خشب. لماذا؟ لان المساهمين فيها وجدوا ارتفاع نسبة الربا 13%، وهي مضمونة، بينما الربح يمكن 5 و4 و3%. سحبوا رؤوس اموالهم في مساهماتهم في المصانع المنتجة النافعة وشغلوها في الربويات، فكان فيه خراب. اذا الاسلام يعالج الربا لا عن طريق الاقتصاد زيادة ونقص، ولكن عن طريق الاخلاق والرحمة. لماذا؟ مع ان الربا عنصر المال، والعلاج يجب ان يكون من موضوع كما يقولون علاج جذري من اصل القضية. لا، الجذر جذران، جذر في التعامل وجذر في النفس. لان القرآن اذا اوجد التعاطف والتراحم بين المسلمين لن يكون هناك ربا، لن يكون هناك استغلال حاجة الضعيف الفقير، بل ستحل الصدقة محل الايش؟ الربا. وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة، وان تصدقوا خير لكم. الله اكبر. صدق على مين؟ مين معنى هنا؟ اللي معنى في القضية من؟ ان تبتم يا المرابين لكم رؤوس اموالكم لا تظلمون الناس الذين اقترضوا ولا تظلمون منهم. يبقى عندنا اثنين، مرابي ومقترض. فان تبتم يا المرابين لكم رؤوس اموالكم ان كان عميلكم ذو عسرة فانظروا. يبقى عندنا مرابي ومقترض. فان كان ذو عسرة فنظره، واحسن من ان تنظره الى مهلة تصدق عليه. يا سبحان الله، بالامس يمتص من دمه ويستغل ظروف فاقته، وبعد هذا المنهج القرآني الالهي الكريم ينقلب يتصدق عليه عفا ورحمة. هذا هو الشرع يا اخوان، هذا هو شرع الله، هذا هو كتاب الله، وهذا هو في علاج قضايانا. لا والله لا قوانين ولا دساتير ولا آراء بشرية، بل هذا المنهج القرآني الكريم في غاية الوضوح. وأن تصدقوا خير، خير من أن تنظروا، خير من أن تأخذوا رؤوس أموالكم، لأنك تعطف على أخيك المحتاج. نعم، إن كنتم تعلمون الحقيقة، إن كنتم تعلمون ما أعد الله للمتصدقين من عظيم الأجر، إن كنتم تعلمون عظيم ثواب من فرج كربة عن أخيه في الدنيا فرج الله عنه كربة يوم القيامة. صحيح كثيرا لا يعلمون، ولكن الله يرشدنا. وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. نعم، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. ثم تنبهوا، ليش تتشددون على الضعفاء بالربا وتكتمون انفاسهم وتمتصوا دماءهم وتستغلون ضعفهم وفاقتهم ولا تنظرونهم ولا تتصدقون عليهم؟ يعني نسيتم الامر خلاص؟ ان تصدقوا خير لكم واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله. يعني ترى وراكم يوم تاني، ما هي مسألة الدنيا وخلاص وأنك تنظره وأنك تصدق عليه وانتهت القضية. لا، هناك موقف، توفى كل نفس ما ايه كسبت. واتقوا يوما، يوما شوف جاء للتنكير وهو معروف، ترجعون فيه. انتوا الاثنين، المرابي الظالم والمقترض الضعيف المظلوم، ترجعون فيه الى الله. ثم توفى كل نفس ما ايش؟ ها؟ كسبت، إن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر. يبقى تعمل لذاك اليوم ولا تنساه. ويتفق العلماء أن هذه الآية الكريمة هي آخر أو من أواخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها فعلا خاتمة المطاف. اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى، ما قالش تحاسب، توفى يعني تأخذ أجرها وافي كامل ما في نقصان. إن كان فاعل خير أخذ الخير وافي، وإن فاعل شر كذلك بما كسبت. نعم، ما في ظلم، لا ظلم اليوم وهم لا يظلمون. نعم، أيوة قول. تأملوا يا إخوان، انتهينا من قضية الربا وبيانها ولا لسه بقي فيها شيء؟ انتهى علاج قضية الربا ولا بقي فيها شيء؟ انتهت ولا لا؟ لكن لا، تذييل على ما مضى، نظرة إلى ميسرة ننظره في أي شيء في الدين اللي عليه. فيأتي التوجيه الإلهي الكريم، نظرته جزاك الله خير، إلى ميسرة جزاك الله خير وبارك الله فيك، اكتب الدين في توثيق الدين، وفيها منهج كتابة عدل متكامل. من الذي يملي؟ يملي الذي عليه. لماذا؟ لأنه إقرار منه بالدين، ما يملي له الحق حتى يزيد ونقص، لا. وإذا كان الذي عليه الدين سفيه ولا ضعيف، من اللي يتولى عنه؟ وليه. وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا. كنت أسمع من ولدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه يقول كان بعض العلماء إذا قرأ هذه الآية يستبشر ويضحك ويقول سبحان الله، إذا كان درهم دين ينزل في توثيقه أطول آية في المصحف، فهل يخاف المؤمن على ضياع شيء من حسناته عند الله؟ ها؟ تخاف على شيء؟ لا، أخلص العمل واعمل واكثر ولا تحصي، لأنه ما حد عليك شيء، لأن الله أمر بحفظ الدرهم الواحد بين الخلق بأطول آية في كتاب الله. إذا ما كان لك عند الله مضمون، ما يلفظ من قول إلا هكذا. أيها الإخوة، وإن المضي في آية الدين لهو موضوع منهجي وتعليم يختص بكتاب العدل وبموثقين الديون، ونحن يكفينا إلى هذا الحد في هذه الآية الكريمة في هذا المنهج القرآني في علاج أخطر قضية اجتماعية مالية كما أشرنا، وبالله تعالى التوفيق. بس كنا نريد نأخذ موضوع تاني بدل وجدنا حديث البخاري هذه، والله شجعنا على هذه القضايا. أعتقد هذه هدية أهديها للإخوة طلبة العلم، لم ينبه عليه ولا مؤلف من ممن ألف في الإسراء والمعراج، لا في السيرة ولا في القصة ولا في التاريخ ولا غيرها، وكلهم يقول حديث ابن حبان أو البيهقي في الدلائل حديث ضعيف. فالحمد لله وقفنا على صحيح في صحيح البخاري يشهد له، وبالله تعالى التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بس اصبر وقف، اصبر يا اخي. يا اخوان لو سمحتم استرعوا معي شيء بسيط. جرت اسئلة البارحة عن البنوك والتعامل في البنوك، ثمانية دقائق باقية، نبذة بسيطة جدا عن البنوك وكيف نشأت لنعلم مدى التعامل مع البنوك. الأصل في نشأة البنوك الصيارفة الصراف، وكلمة بنك أصلها في اللغة الترابيزة الخشب الكبيرة اللي حط عليها البضاعة. وكانوا في السابق يكون عند الإنسان المال ويخاف عليه في بيت، ويكون الصراف عنده الذهب والفضة، لديه صندوق كبير مؤمن، فيأتي صاحب المال ويعطي للصراف أجر ويقول احفظ أمانتي هذه عندك، وكل شهر يدفع عليها أجرة. امتلأت صناديق الصراف، يأتي إنسان ويقول للصراف أخي اقرضني قرض حسنة، يقرضه من ماله الخاص، انتهى قرضه من ماله الخاص، فيأتي ويقول آخر اعطني من هذه الأمانات عندك وأنا أرد، والرد مضمون، لا ده حق الناس، أعطيك فائدة. فيأخذ الصراف فائدة على القرض الذي يدفعه للمقترض. كثر المقترضون، فض الصندوق، جعل الصراف لمن يودع عنده فائدة، فكثر الإيداع وكثر الإيش؟ القرض، وصار الصراف جسر منشار يأخذ من المقترض على قرضه مما يدفعه صاحب الأمانة. مو كان بيدفع أمانة يحط الأمانة ويدفع أجرة، أخذ الصراف يخفف أجرة الإيداع، هاي اللي يجيب ماله عندي أحفظ له هو بلاش، ويأخذ من مين؟ من المقترض. طيب بلاش هذه صارت قليلة، ما بقي حد هناك ايش يودع، من يودع اعطيه على المئة كذا. اذا سارع الناس ان يودعوا ليأخذوا كذا، يأخذوا كم؟ يعطي المودع 2% ويأخذ من المقترض 10%، يبقى المصلحة لمين؟ للصراف. كبرت العملية، جاءت البنوك. ولنعلم يا اخوة أن أعمال البنك متعددة، لا يقتصر البنك في تعامله بالقرض الربوي، بل هو نوع من نمائه واستغلاله، يقوم بمشاريع، بإنشاءات، بضمانات، بأعمال تجارية، بكذا بكذا بكذا، ويدخل غلة الجميع في الصندوق، ويتولى صندوق المحاسبة حساب كل باب على حدة. ولهذا أقول لا نريد إكثار الأسئلة في إيداع المال في البنك، والأسئلة في من يعمل في البنك، لأن العامل في البنك لا يتمحض عمله في عقد القرض الربوي، ولا يتمحض راتبه من الفوائد الربوية، لأن البنك له روافد عديدة. إلا أننا نقول المال الحلال خالص حلال كله، والمال الحرام الخالص حرام كله، والمال الذي يجمع بين الحلال والحرام يجمع بين الكراهية والإباحة، وبقدر ما فيه من حرام تكون الحرمة. فإذا كان إنسان يعمل في البنك وهذه الشبهة قائمة، لا يتحمس ويقدم ويترك العمل ويذهب يتكفف الناس السؤال، لا، يقول إمام ابن تيمية رحمه الله إن كان في عمل فيه شبهة فليطلب غيره بديلا عنه، لأن عمله على شبهة أهون من أن يتكفف الناس السؤال وهذا حرام عليه، فلا ينبغي أن يترك شبهة ليقع في حرام. إذن على من كان يعمل ولديه شبهة وكره ذلك أن يسعى عن البديل، فإن وجد بديلا فالحمد لله، وإذا علم الله من عبده صدق النية والنصح في الطلب يسر الله أمره، وبالله تعالى التوفيق. يقول السائل جميع آيات الربا تتحدث عن آكل الربا، فهل آكل الربا وموكله في العذاب سواء؟ والله الباب واسع يا جماعة. احنا ما عرضنا الغيبة من السنة. السنة جاءت بأمور مفزعة. بك ثلاثة يا شيخ. جاء حديث يا اخوان، درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أنه ربا أشد عند الله من 36 زنية. والحديث الآخر أكثر أو أشد من أن يأتي أمه علانية، أمر فظيع. وجاء الحديث في الربا كما جاء في الخمر، آكله موكله كاتبه شاهده حاضره، كما جاء في الخمر عاصرها معتصرها حاملها كذا كذا إلى آخره. فالأمر ما هو بسيط على ما يقال. فجاء فيه الوعيد في هذه الجوانب المتعددة. نعم. يقول: إذا كانت الأقساط حلالا أو جائزة، فما هي الطريقة السليمة للأقساط؟ الطريق السليم للبيع بالتقسيط هو أن تكون في حاجة إلى السلعة لاستهلاكها، فهذا على ما أفتى به مجمع المؤتمر الفقهي أنها حلال. أما إذا كنت تأخذها بالتقسيط لتبيعها في محلها لأخذ الفلوس فهذا هو الممنوع. فإذا كانت السلعة سترجع إلى من باعها فهذا المحرم باتفاق عند الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك وأحمد رحمهم الله، وهو المسمى بيع العينة. وجاء فيها الحديث: إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم من لا يرحمكم. يقول: ذكرتم فضيلتكم مثال لبيع العينة، فهل إذا اشتريت السلعة بالأجل وبعتها نقدا بسعر أقل إلى شخص غير الذي اشتريت منه، فهل هذا من بيع العينة؟ هذا الذي قلنا، إذا كان لاستهلاكها فلا مانع، وإذا كان من أجل أن يبيعها مرة أخرى فهذا المحظور فيه. من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا، والخلاف في ذلك شديد جدا. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم.